ذكرت تمدد عبارك الله فيه بعد وفاة الميت عند ناس في مناطق الجنوب، بعد وفاة الميت راسه يبنون القيام بجوار بيت المتوفى ويقيمون فيها الحفلات والذبائح. هذا بدعة، هذا لا بيناه كم مرة في الصحف ورسائل فلت عليه في الجنوب وبيه في الصحف والمجلات، كل هذا بليه ومنكر، ما يجوز هذا. لكن بدعة هذا؟ نعم بدعة، ما يجوز هذا نعم. لكن الإجماع نروح لهم نعزلهم هم بهذا الشكل؟ لا، لكن الإجماع من دون قيام ومن دون محفل، لكن إجماع الكل يعني إذا جاء روحهم للتعزية سنة، يعني ما قامت حفل هذا ومحفل ما يجوز. لا هم يجتمعون ليجون الأقوام الآخرين يردون الأعداء يستقبلونهم جماعة الميت، يستقبلون في بيوتهم، ما يحتاج إقامة مخيمات، يستقبلون في بيوتهم الحمد لله العادي. ولكن حكم إقامتهم كيف حكم الإقامة عند الله؟ هذا ممكن ما له أصل، هذا لا أكل ما أكل. يعني احيانا تضيق البيوت عن استيعاب المعازيم كلهم لانهم بيجوا بالالاف، فهم يصنعوا مكان يقيم من الحر او من البرد او من المطر ويستقبلوا فيه المعازيم ويروح. اذا وجعل من باب استقباله من دون اي ولاء من دون شيء، لا ايوه الا حاجه الى ذلك.